بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع صالح محمود القلفاط من إدكو محافظة البحيرة، يقول في رسالته: كيف كان خلق الإنسان من نفس واحدة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذا يدل على أن المولى سبحانه وتعالى بيّن لنا ما يتعلق بخلق أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليها السلام. لا شك أن المولى سبحانه وتعالى بيّن يعني المراحل التي مر بها أبونا آدم عليه السلام، من تراب، من طين، من صلصال، من حمأ مسنون، نفخ الله تعالى فيه من روح. هذه المراحل المبينة يعني في القرآن الكريم في آيات كثيرة تبين تكريم المولى سبحانه وتعالى لهذا المخلوق الجديد الذي أعده الله تعالى خليفة له في أرضه، حتى يبين لملائكته الذين يباشرون معه مهامهم، يعني هذا المخلوق المكرم له دور كبير ولهم أيضا معه دور كبير. وحتى لا يأتي في يوم من الأيام من يقول أن هذا يعني ليس مكرما أو أنه خلق يعني من شيء آخر، لأن القرآن الكريم هو القرآن المعجز وهو المصدق لما سبقه من الكتب السماوية السابقة. فلا شك أن هذا يعد تكريما للإنسان عموما، ومصداق ذلك قوله تعالى: وقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم نأتي إلى أمنا حواء عليه السلام، قد خلقت من ضلع آدم عليه السلام، فكان إعجاز من الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام بدون أب، خلقه من تراب، من صلصال، من حمأ مسنون إلى آخره. فكذلك أيضا خلقت أمنا حواء بدون أب من ضلع آدم عليه السلام. سيدنا آدم خلق من دون أب ومن دون أم أيضا. ومن دون أم أيضا. يأتي الإعجاز أيضا في أن أمنا حواء عليه السلام خلقت أيضا من ضلع آدم، وهذا يدل على الاحتواء، هذا يدل على النفس الواحدة، هذا يدل على أن الرسالة واحدة وعلى أن المهام واحدة. الله تعالى يقول: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سيكون شتى، يعني أن عمارة الأرض فكما أنها تقوم بالليل والنهار فكذلك أيضا عمارة الدنيا لا تقوم إلا بالذكر والأنثى معا. فهذا الاحتواء هذا يبين أيضا أن الرجل له دور في الحياة وأن الأنثى لها دور في الحياة، وكلاهما يكمل الدور كل من هو الآخر حتى يعني نصل إلى المهام المطلوبة والخلافة المستحقة والخلافة المطلوبة. فعلى الرجل أن يراعي حق المرأة وأن يحسن إليها، هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع أحمد محمد من البساتين بمحافظة القاهرة، يقول في رسالته: هل الخير في أن أتعامل مع الناس بما أراه من مضايقات منهم أم أعتزل وأبتعد عنهم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. التعامل والتعارف والتواصل بين الناس ومع الناس وبين القبائل والأمم هو مراد الله تعالى منه، قال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولو استقل كل إنسان بنفسه لم يتحقق التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون والتوارث والقيام بحقوق الأهل والأقارب والجيران والأصحاب والأصدقاء. ولكن الله تعالى جعل الناس شعوبا وقوائل لأجل أن تتحقق هذه الأمور وليتم التواصل فيما بينهم والتعاون على البر والتقوى. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية لمن يخالط الناس على الذي يعتزلهم، لما كانت مخالطة الناس سبيلا إلى نشر الأخلاق الحسنة والفضائل وأخذ الأسوة. جاء في صحيح سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاه أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالمسلم إذا كان مخالطا للناس ويتعامل معهم ويؤثر فيهم ويتأثر بهم التأثر الحسن، ويصبر على ما يصيبه منهم من مكروه وأذى، ويقابل السيئة بالحسنة، ويعفو ويصفح، أفضل حالا وأكثر ثوابا وأعظم أجرا من المسلم الذي يعتزل الناس لا يخالطهم ولا يعاملهم ولا يصبر على أذاهم. فصبر الإنسان على الأذى الذي يتعرض له من الناس له عظيم الأجر والثواب. ولتكن مخالطة الإنسان للناس فيما يعود عليه بالنفع كأن يخالط الناس في الواجبات كالجمع والجماعات والمناسبات المجتمعية، ويجب عليه أن يتعامل معهم وفق المبادئ الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليحرص على أن يبحث عن صحبة صالحة تعينه على طاعة الله تعالى وتحمله على البر وتنهاه عن الشر. وينبغي للعبد أن يأخذ من التعامل مع الناس بمقدار الحاجة، يخالط الناس كي يعلم، ويناطق الناس كي يفهم، ويمد يد العون والصفح للناس، وإن ظلم وبغي عليه صبر حتى ينتصر الرحمن له. فمن الناس من لا نستغنى عن التعامل معهم وجوبا كالوالدين والأولاد وشريك الحياة والأقارب والأرحام، ومن الناس من لا نستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وما نحتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات، ومن الناس من نستأنس بهم في الحياة كالأصدقاء، يخففون عنا ونخفف عنهم، ننصحهم وينصحوننا. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.